عندما يموت إنسان مسلم في بلادنا يدفع أهله مبلغ من المال لشخص أو أكثر من أجل ختم القرآن للميت، ما رأي فضيلتكم بهذا؟ هذا لا أصل كونه إسلام من يقرأ القرآن للميت، هذا لا أصل، هو قال لا أجر له، من قرأ بالأجر فلا أجر له، فلا يستحب هذا ولا يشرع. وقد نوى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ولم يفعلوا، وما أسرع الناس إلى كل خير وأسبقهم إلى كل طاعة، فلا يجوز أن يستأجر من يقرأ الميت بعد الموت أو جماعة يقرؤون أيام العزاء، هذا بدعة. لا، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.